عادي عادي اديك ثمن كسر يضربوا فيك هاتي نمشي تسريب عايلي دايما ايوا انا اللي تسريب او يا وين او ولا مكان يراك عادي عادي وهاديك ثمن كسر شاب اول التمرين اشتغل الشقه ويرين الشقاوة